الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها فأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق عباده حتى أتاه اليقين. صلى اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، يرفق المسلمون كلمة الاستثمار كلمة مستحدثة، لكن تطرب لها آذان القوم صغارا وكبارا. إذا وردت كلمة الاستثمار على لسان إنسان منا وسمعها غيره شرأبت عنق المستمع وتفتحت آذانه وبدأ يريد أن يقرب من ثمرات هذه الكلمة، لأنه يريد أن يكون له في كل غنيمة سهمة، لكنها غنائم دنيا. أول ما يسمع هذه الكلمة يبدأ بالسؤال: أنا عندي كذا وأريد أن أستثمرها في كذا وكذا وكذا، وأن أشتري كذا لأربح كذا. كل الناس إلا من رحم ربي حريص على هذا الأمر، فقيرنا وغنينا، من عنده مليارات ومن عليه ملايين ومن لا يملك فلسا، الكل. لماذا؟ لأن الدنيا محببة إلينا، مزينة، جميلة. والإنسان المؤمن له استثمار آخر، يستثمر الدنيا نعم، ولكن لمصلحة الآخرة. نقرأ إخوة الإسلام 17 مرة على الأقل كل يوم، رجالنا ونساؤنا كبارنا وصغارنا، اهدنا الصراط المستقيم. فما هو هذا الصراط المستقيم الذي يجب أن يستثمر العبد المسلم في الدنيا ليربح المرور والعبور فوق الصراط، ليكون على الصراط المستقيم يوم القيامة، لينجو عسى رب العباد أن ينجينا وإياه؟ الصراط الحقيقي هو عبارة عن جسر مضروب فوق جهنم والعياذ بالله. الصراط طبعا جسر معبر فوق جهنم ببركاتها السبع. هذا الجسر احد كما ورد في الحديث الصحيح من سيف احدكم، يعني له حافر وعبارة عن ليس جسرا عريضا ممتدا، طبعا جهاد وإياب الذاهب في طريق والآيب في طريق في جسور الدنيا، لا، جسر لا يقع كما نتخيل سيارات وناقلات ومشاة أبدا، إنما هو جسر. وصفه النبي صلى الله عليه وسلم أنه أحد من سيف أحدنا، يعني كحافة السكين. يعني إذا كانت السكين عبارة عن حافة 2 ملي متر فهكذا هي، كيف يمر الناس عليها؟ هذا هو في علم الله عز وجل. لا تجرى نفسك، اجرى نفسك كيف يكون العبور، كيف يكون المرور، من الناجي ومن المخدوش ومن المخربص والعياذ بالله رب العالمين. هذا الجسر يصبه النبي صلى الله عليه وسلم كما تحفظون عليه كلاليب كشرف التعبان. كلاليب جمع كلوب وهو خطاطيف، يعني خطاط، هذا الذي معلق فيه النجفة، معلق فيه كذا، خطاطيف خطاط يعلق فيه البائع اللحوم الخروف او البقرة او الجاموسة او الذبيحة، هذا هكذا هو منتني منحني هكذا عليه كلاليم كشوك الثعبان. شوك الثعبان شوك ينبت في الجزيرة، جزيرة العرب، تأكله الإبل، شوك مؤلم إذا اقترب الإنسان منه. هذه الكلاليم وتلك الخطاطيف مختصة بذنوب العباد. هناك خطاء يختصوا بمن أكل ميراث إخوته، هناك خطاء يختصوا بالمرابي أو آكل الربا أو موكلة أو كاتبة أو شاهدين أو محافظ البنك أو عامل البنك أو عامل الذي يقدم الشاي والقهوة أو الأمن الواقف أمام البنك. هناك خطاطيف مختصة يعني بكل هؤلاء والعياذ بالله الذين يحاربون الله ورسوله ويمنعون القطر من السماء ويمنعون البركة من القطر بتدبيرهم. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، لأن السفاهة درجات. هناك إنسان يعمل الذنوب ويبكي، وهناك إنسان يعمل الذنوب ويضحك ويفتح جبهة للعداء مع الله رب العالمين. نحن فتانة البشر غلبونا، فما بالنا بأن نحارب الله ورسوله؟ هذا من السفه ومن الجنون ومن غياب العقل ومن غياب الوعي ومن عدم التفاتنا حول علمائنا كي يعلموننا الحلال والحرام، لأن كل واحد من المسلمين عنده نسخة يحل فيها ما يشاء ويحرم فيها ما يشاء. للأسف ألحق أن أجلس قبل أن أقوم لبداية الخطبة إخوة، وقلتها مرارا، ولكن لا بد من التعليم ونذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين ونحفظكم من المؤمنين إن شاء الله. اللهم اجعلنا من المؤمنين جميعا يا رب العالمين. يقف بعض الإخوة إذا وجد المؤذن يؤذن، الأذان سنة، ثم يشرع في صلاة ركعتين، هذه سنة، لكن فرض عليه أن يأتي مبكرا قبل الأذان حتى يضمن أن يجلس في المسجد قبل أن يبدأ الخطيب بالحمد. فإذا وقف يصلي ارتكب أخطاء ثلاثة: أولا قدم السنة على الفرض فخطب فرض، ثم هو جاء متأخرا خطا فربما أغلقت الملائكة الصحف مع قول الإمام الحمد لله، أغلقت الملائكة الصحف التي تكتب فيها الداخل أولا فأول، حتى إذا صعد الإمام أغلقت الصحف لتستمع إلى الذكر. يعني الملائكة الآن تستمع إلى كلام الخطيب كما تستمع أنت، وتؤمن على دعائنا كما تؤمن أنت. اللهم وافق دعاء الملائكة تأمينا يا رب العالمين. فتجد عندما تسأله يا فلان من الذي قال لك ان تدخل وتقف واقفا حتى ينتهي الاذان من المؤذن من اذانه؟ يقول والله رايت ابي يفرح هذا. طب اسال اباه. يسال اباه: يا ابت لما انت تقف؟ والله رايت جدي. تسال جده. سبحان الله، تجد القضيه لا فيها فقه ولا فيها كلام لابي حنيفه ولا لمالك ولا الشافعي ولا لاحمد ولا ابن حزم ولا ابن تيميه ولا العلماء الثقات ولا المذاهب التسعه ولا، سبحان الله، لكن هو صنع دينا من عنده وحر ياسر. يقول لك انا حر، هكذا رايت ابي. انت تريد ان تغير ما عهدنا عليه اباءنا من قبل؟ سبحان الله. فين الوقت؟ يا اخي اجلس اجلس في النفس، انتهت القضيه. اما يا اخي نحن نصلي ركعتين وحدنا في غرفه منفرده والشيطان ياتي لنا بافكار وعقد لا تحل الا في الصلاه، انت تصلي والامام يخطب، بالله عليك يعني انت عمر بن الخطاب؟ يعني عمر بن الخطاب كان يجسد الجيش في الصلاه وكان يحسب زكاه البحرين، سبحان الله، في الصلاه، لا اله الا الله. لكن هذا عمر رضي الله عنه. لكننا نحن لا ترد لدينا في الصلاة ربما إلا الخواطر التي يعاقب عليها رب العباد عز وجل، ومن كرم الله أنه لا يحاسبنا على خواطرنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا ونقي قلوبنا وضيق وجوهنا يا رب العالمين. إخوتان، لا داعي لأن تصنع وتصنع دينا خاصا من عندك، لأن الغرب وأعداء الإسلام يضحكون على بعض القائمين على أمور المسلمين فيعطونهم يعني فقاعة تبقى فقاعة. ربما يأتي زمن، ربما هذا يكون على زمن قريب أو بعيد، نسأل الله أن يميتنا قبل أن تظهر الفتن أكثر من هذا، وان ياخذنا اليه معافين. ربما يقال لنا لا داعي لاجتماع في المساجد يوم الجمعه، الحمد لله شاشات التلفاز موجوده والخطيب في المسجد في الشاشه موجود، فيصلي وانتم تصلون خلفه وانتم جالسون على الارائك هكذا، وهذا من تطوير خطاب الدين المشكله. وسوف يلتقط ويبتلع المسلمون، هذا كما ابتلع امور كثيره من قبل. ابتلعوا ان تخرج النساء للعمل، خرجت النساء للعمل. ابتلعوا ان المراه اذا كانت منتقبه او محجبه فتلبس خيمه او خيبه فلا داعي لهذا، فتتخفف المراه حتى تقف امام الموظفه. سبحان الله، ربما ستانا رب العباد بشيء من من من غطاء وتجد يتزحزح حنينه هنيها ويتسحب. سبحان الله، اتدرين يا امه الله قبل ان تخرجي من بيتك طالما انت مضطره للعمل؟ وسبحان الله، لو راك كليم الله موسى او عمر بن الخطاب لتعجب ان عمر كان يعترض على سودة بنت زمعة رضي الله عنها ام المؤمنين وعلى ام سلمة. عرفتك يا ام سلمة، قالت علينا والوحي يلزم في بيوتنا ابن الخطاب. كان عمر يغار رضي الله عنه، لان الغيرة لا تفارق قلب مؤمن غير في غير شك. يرى النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا مرة ويقص على الصحابة رأيت كأني في الجنة وكأن جارية تتوضأ على شاطئ نهر بجوار قصر. قلت لمن القصر ولمن الجارية؟ لمن هذا الملك كله؟ إذا هذا لرجل من قريش. قلت أنا رجل من قريش. إذا هذا لرجل من أصحاب محمد. قلت أنا محمد صلى الله عليه وسلم. إذا هذا لعمر بن الخطاب. فتذكرت غيرته على حرمات الله فوليت قائلا. ولا رسول الله غيرة من عمر، يعني سبحان الله، وحسابا لغيرة عمر رضي الله عنه. سبحان الله العظيم، كان يدخل الى حطة ويقول اترفعين صوتك على رسول الله؟ اقول ونجادله. يقول لها يا حطة يا بنت عمر لا تغرنك عائشة بنت الصديق، انظري من ابوك ومن ابوه. يعني ابوها ابو بكر، يعني لا داعي لهذا الكلام عن الجبل الفاهق هذا. وانت ابنة عمر لا تساوي لا يساوي عمر شيء. حتى لما وقعت كما تحفظون بوران بنت كسرى في الاسد زوجها للحسن ابن علي، قال الرئيس الرأس بالرئيس، قالوا يا امير المؤمنين لما تزوجها لعبد الله بن عمر ابنه، يعني وابنه عبد الله كان مثال في الطاعه والتقوى. قال ومن عبد الله بن عمر؟ من يا اخي؟ ربما قادم من خلف المسؤولين او سائق يسوم الناس سوء العذاب، لكن ابن امير المؤمنين يمر هو عليه سيد ابلا يظهر عليه اثار النعمه. ابل من هذه؟ إذا انها نوق عبد الله بن عمر، فلضمها لبيت الناس. قال يا ابت الابل ابلي واطعمها من عندك. قال لا، يتركها الناس ترعى، اتركوها ترعى، انها ابل ابن امير المؤمنين، اتريدون ان تذكرون عمر النار يوم القيامه؟ هكذا ان لم نعد الى هذا فلن تقطع عبد. المهم نعود الى قضيه الصراط المستقيم. الصراط المستقيم اول خطوه فيه ان تسير وفق منهج الكتاب والسنه. ان كان الكتاب والسنه يقولون لك شرق فلتشرق، غرب فلتغرب، يمنى بهذا الاتجاه بهذا الاتجاه. اما ان تصير انت امورا من ذات نفسك، الناس الى الان كثير منهم عندهم اسهم بالاف وملايين، ويسال العالم يا فقيها ما زكاه الاسهم؟ تقول له 2.5% من ثمن السهم السوق الفعل الآن. يعني يقول لك ولكن عندنا أناس يقولون إنه لا زكاة في الأسهم. تقول له هؤلاء من الفقهاء؟ تقول لا يا يعني هم فقهاء في الدنيا. طب ولماذا تسألنا يا فقهاء؟ نحن يا فقهاء نكد. سبحان الله، نحن فقهاء نكد، نقول الحلال حلال والحرام حرام. أما أن يعني تريد أن تصنع من نفسك فقها فانتفع عنها زكاة. يعني بعض من الأخوات ربنا يهدي الجميع تلبس بنطال كما تلبس كما يلبس الرجل، وتضع على رأسها يعني غطاء لا يزيد عن 5 سنتيمتر. أقول والله قد لبست الحجاب. أقول لا أمة الله، إن الحجاب له شروط ثمانية. أقول لا لا، هذا تعقيد، هذا تعقيد، لا داعي لتعقيدكم، نحن يعني الدين يسر لا عسر فيه. سبحان الله، هكذا يريدون أن يحلوا الحرام ويحرموا الحلال ان تحليل الحرام كتحريم الحلال، الحلال حلال في يوم منذ ان نزلت اقرا الى يوم القيامه، والحرام حرام منذ ان حرمه الله ورسوله يظل حراما الى يوم القيامه. لا ياتي انسان مهما اوتي من علم ان يحل او ان يحرم الا ما احله الله، والا ما حرم الله. وقال صلى الله عليه وسلم: لا ياتي احدكم حديثي وهو متكئ على اركبه يقول اكل ما وجدنا في كتاب الله، فما وجدنا فيه حلالا حللناه، وما وجدنا فيه حراما حرمناه، انما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حرمه الله. الصراط احد من سيف احدكم، عليه كلاليب كشوك السعدان. كل خطاب من هذه يختص بالذنب، يمر عليه صاحب الذنب بالضبط كالبطاقه التي تحملها انت وانت تغادر البلاد او تصل اليها، او البطاقه التي تصرف بها من البنك. عندما تدخل بطاقتك تتعرف الاله على بطاقتك وعلى هويتك وعلى اسمك وعلى رقم حسابك وعلى رصيدك وعلى كميه السحب التي تسبب بطاقه صغيره. اما يعجز رب العباد وهو العليم الخبير الذي علم الانسان ان يضع على الصراط كلاليب كشوك السعدان يشم كل خطاط منها صاحب الذنب فيقوله فيتعثر فيه فيرقيه في صعب الجهنم؟ نعوذ بالله. المشكله في الصراط يا اخوتاه ان اول بركه من بركات النار والعياذ بالله اعاذنا الله ويقول منها هي جهنم واللظى حطمه، لان سبحان الله الهاويه وبعدين سقر والعياذ بالله رب العالمين، ثم الدرك الاسفل. الجهنم هذه اوقد الملائكه عليها 1000 عام حتى احمر، ثم اوقدوا 1000 اخرى حتى ابيضت، ثم اوقدوا عليها 1000 ثالثه حتى اسودت، فهي سوداء كالليل البهيم. اذا الدنيا ظلام، يعني على الصراط الدنيا مظلمه، وانت لا تنظر الى اعلى ساعات، انت تنظر الى اسفل. يعني اريد ان اشبهها لك، انت ترى لاعب السيرك وهو يسير على الحد ينظر ليتوازن، اما انت تهمك امور اخرى فتنظر الى اسفل كي ترى. لماذا تنظر الى اسفل؟ لان عمل العبد في الدنيا هو الذي يضيء لك الصراط يوم القيامه. اللهم انر لنا صراطنا يا رب. هذا كلام مهم يا رسالة، لان الناس يبدو في غفله. والله لو علم او حفظ الناس وعرف الناس ما في الصراط من مصاعب وقناطر وصعوبات لما ظلم الظالم، ولما ابتشى المبتشر، ولما رام المرام، ولما يعني انتهك الناس حرمات الناس وخاض في اعراض الناس وظلم غيره وظلم زوجته او ظلمت زوجها او ظلم جاره او من يعمل عنده واخذ من الحرام ما لا يحق. الانسان لو تذكر الاخره كما كان الصحابه والله لاختفى الظلم. ان اردنا ان نرفع الظلم عنا كأمة المسلمين نحن ننظر من بني جلدتنا ومن اعدائنا، لو اردنا رفع الظلم يجب ان يرفع الظلم بعضنا عن بعض، يجب ان يرفع الظلم بعضنا عن بعض، فلا يظلم الجار جارا، ولا صاحب العمل موظفيه، ولا العامل الرجل الذي يعمل عنده، ولا الزوجة زوجها، ولا الابن اباه، ولا البنت خالتها، وهكذا. ان اردنا رفع الظلم فلنرفع الظلم اولا من بيننا. يعدل الله رب العباد بأناس يتقون الله فينا ويحاطون ببطانة خير تدعونا إلى رحمة الله وإلى مغفرة الله والاستقامة على طريق الله. اللهم هيئ لنا بطانة خير وأمراء خير يا رب العالمين في بلاد الإسلام يأخذوا بأيدي الناس إلى الصراط المستقيم. وأنت تمر على الصراط الايمان، ايمان في الدنيا نتيجه العمل يعني الاخروي العمل الصالح، هو الذي يضيء لك. يقول صلى الله عليه وسلم: منهم من يضيء له ايمانه على قدر ابهام قدمه، يعني على قدر اصبع القدم كالشمعه البسيطه يضيء لك الايمان. احيانا يخبو ثم يضيء، يخبو يعني ينفصل. لماذا؟ لما كان في الدنيا يوم طاعة ويوم معصية، يعني يطيع الله في رمضان ويصلي الصلاة الخمس وعاهد 10 شهرا لا نرى إلا من الجمعة إلى الجمعة، يفتح المصحف في رمضان ولا نراه بعد ذلك، يذكر الله في عمره ومن حج فإذا عاد لا يذكر، يتصدق في مواسم معينة وفي مناطق أخرى وهكذا. يقوم الليل في عندما يمرض له مريض أو يقوم في ورطة أو يقل إلى ذهني أو إلى مسامعي أن صاحب العمل سوف يفرض أو يستغني عنه أو أن الوزارة سوف تتغير وسوف يؤخذ الكرسي من تحته. عندئذ يقوم الليل صلى وصام لأمر كان يرفضه، فلما قضي الأمر لا صلى ولا صام العياذ بالله حتى السوء الذي يعرض الله على حرب، فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابه سوء وشر العياذ بالله انقلب على أهله فترة الدنيا والآخرة، انقلب على وجهه فترة الدنيا والآخرة. وذلك وقصره اللهم لا تجعلنا من الخاسرين يا رب. هذا العقل الذي كان يعبد على صفر ويترك صفرا، يعبد يوم ويترك أيام، يضيء له إيمانه قدر عبادته ثم يقصد فيتوقف كلما أضم عليه إذا أضاء له مشهد فيه، يعني إذا أضاء له إيمانه تحرك فوق الصراط، وإذا أظلم الدنيا من تحته سواد لا يرى يتوقف. لكن عبادا من عباد الله، يعني العبد على الصراط له سرعة وله نور. الله قال في النور يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، ما معنى بين أيديهم؟ يعني وهو يسير على الصراط، الصراط مضيء ككشافات السيارة الباهرة المبهرة القوية، وعن أيمانهم أي عن اليمين فيرى جانبيه ليس ظلاما النار ولكن ليس ظلمة النار ولكن نور الإيمان. اللهم نور لنا بالإيمان يا رب، ظهورنا وأعمالنا وأبناءنا وزوجاتنا وكل ما نملك دنيا وأخرى يا رب العالمين. وهناك من يزيد له إيمانه كضوء المحاق، يعني القمر في اخر الشهر، يعني شيء بسيط نقطي، يعني كان الانسان يصب عشا ليله. وهناك من يضيء له ايمانه كضوء البدر ليله السماء، ومنهم من يضيء له ايمانه كضوء الشمس في ضحاها. اللهم اجعلنا منهم يا رب، امنوا لعلها تكون ساعه ايجاب سبحان الله بقلب سبيل مخبت الى الله عز وجل. قد لا نستحق نحن رحمة، لكن رحمة الله أهل أن تصل إلينا. اللهم ارحمنا فإنك بنا رحم. ومنكم كما قال صلى الله عليه وسلم: من تناديه النار يا مؤمن أسرع بالمرور من فوقي فإن نورك غطى على ناري. هؤلاء هناك سرعات متجاوزة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: منهم من يمر عليه مر الدجاجة. انظر إلى سرعة الدجاجة وهي تمشي، لأن إيمانه في الدنيا كان بهذه الدرجة. إذا رأى قطعة أرض توزع سارع، يعني لو امتحنا الآن وخارج من المسجد قال رجل: هناك قطعة أرض بجوار المسجد القدر فيها بدرهم واحد، لك أن تقول خير اللهم لا تمتحنا، إن امتحنتنا ركبنا جميعا. لأن وإذا يعني الصحابة نفسهم إذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة، قلنا عند الله خير من التجارة. لكن الصحابة يعني عيد عليهم لأنهم كانوا على درجة 99% فأصبحوا في هذه اللحظة عند 98، لكن نحن عند سبحان الله الله أعلم. فيعني نسأل الله إن امتحنا أن يرزقنا الصبر ويرزقنا النجاح دنيا وأخرى إن شاء الله رب العالمين. إذا هناك سرعة في الدجاجة وهناك سرعة البهيمة أو يعني الخروف أو النعجة وهي تتحرك. ومنهم من يسرع سرعة الفرس المضمر، فرس السباق الرهان سبحان الله. ثم منهم من يسرع سرعة الريح المرسلة سبحان الله العظيم. ولذلك لما العبد يظن أن مجرد أن يسير هكذا وصل إلى بر السلام، لا، الكارثة المشكلة في الصراط، لأنه لم يكن على الصراط المستقيم في الدنيا، لم يكن على الصراط المستقيم في الدنيا إلا هذا الرجل، يعني كان جار لأبي حنيفة، وبعدين أبو حنيفة حدث له أن لم يكن معه سيولة في تاجر غنيا، فاستدان من جاره، اقترب، فجاءه سائل وهو في طريقه للمسجد. قال يعني سائل مستفتي يعني يسأل بالفتية، ولو فرغ العلماء من فتاوى لصلحت الأمة، لكن أن يفرغ العلماء لمشاكل ما أنزل الله بها بالسلطان هذه المصيبة نضيع أوقات أو فيما لا يزيد. المهم سأل رجل أبا حنيفة: يا أبا حنيفة لي فتية، كانت الشمس حارة، قال صلاة الظهر الشمس ساخنة. أخذ أبو حنيفة يد الرجل السائل وعاور به الشارع، وقف في جدار البيت المقابل قال سأل سؤالك اسأل أين أنت ما هو سؤالك؟ ضحك الرجل قال يا أبا حنيفة أيجوز تجوز الإجابة هنا ولا تجوز الإجابة هناك؟ يعني نحن في الشارع أو في ظل هذا البيت. قال يا أخي الإسلام هذا ظل جدار اقترب مني. كان أبو العكس من الرجل اللي هو الذي اقترب من أبي حنيفة اقترب مني مبلغا فإذا وقفنا في ظل جواره ظل جدار يعني جدار بيته يعني كنت قد استحللت بالمال الربا ما لا يحق فإن كل قرض جر نفعا فهو ربا. لو سجد ربا أبي حنيفة لصارت حياتنا حرام في الحرام لأذن الله. لكن الناس يعني والعياذ بالله لا تبالغ مسألة الحلال والحرام ولا يسأل نفسه قبل أن يأخذ المال هل هذا حلال أم حرام؟ سبحان الله. لا وإنما يريد أن يستخلص رخصة للسبع المفتي لكي يفعل بها ولكن قلبه لا يشتريها أبدا يسعى عن أمور غريبة وهو يدرك تماما أن الحلال حلال وأن الحرام حرام أن الحلال بين والحرام بين بين كل إنسان. لا تقول لي إن إنسان لا يدرك الحلال حرام. القطة الهرة طبع لها قطعة اللحم تأكلها بجوارك آمنة فإن خطفت لها قطعة اللحم هربت أنها تدرك أن هذا حرام أن هذا غير يعني اخترق فيها القانون فتهرب ومدركة وأنها ليس لها العقل الذي به ولك الذي به 13 مليار خلية سبحان الله. الصراط عليه عقبات يعني ليس مستويا هكذا عليه جسور كما وضحنا من قبل ولكن وضحها كي نستقيم على الطريق المستقيم. أول قنطرة وهي من أصعبها قنطرة التوحيد. ولو سألت أي إنسان تقول له موحد أنت تقول الحمد لله لا إله إلا الله. وإذا أخبرته في العمل وجدت التوحيد فيه وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. يقول والله أنا أخاف من المسؤول هذا ومن المدير هذا ومن صاحب العمل هذا وربما يكون خوفه وخشيته أكثر من خشيته والعياذ بالله لله رب العالمين. يعني الذين آمنوا أشد حبا لله لكن الآخر والعياذ بالله رب العالمين إن قيل له إن رئيس مجلس الإدارة أو مدير المؤسسة يريدك تسافر صباحا في مكتبه لأنك أخطأت في كذا قام الليل وصام النهار وأطلق عباد الله في الدعاء إليه أن ينجيه من شر هذا المدير. ولو صنع خطأ وعلم أن الله ناظر إليه سبحان الله ربما يعني ما خطأ قلبه ربما ما وجب قلبه ربما ما اقشعر بدنه سبحان الله. ولذلك العلماء الصالحين والسلف الصالح كانوا في خوفهم مع الله من الله عز وجل كالحسن رضي الله عنه عندما قيل له كيف تخاف ما خوفك من الله ما بغي الخوف من الله يا إمام؟ قال تخيل أنك ركبت البحر مرة وتحطمت بك السفينة فلم يبق منها إلا لوحا واحد تعلقت به وسط الأمواج ما حالة خوفك؟ قال شديدة شديدة. قال هكذا أنا مع الله ليلا نهارا هكذا بحالة الخوف تلك مع الله. ولان انتم واجبون لان المساله تختلف يعني القياسات تختلف احنا نتكلم عن ملائكه من البشر او بشر من الملائكه سبحان الله او المثاليه الواقعيه او الواقعيه المثاليه ولكن نحن يبدو من كثره ما راينا من البلاء والابتلاءات والمفاسد والضياع اذا راينا ولدا صلي العشاء معنا مره ربما شكرناه سبحان الله. وما زلت اكرر اننا مقصرون كلنا في ان لا كل واحد منا ثلاثه او اربعه من الاولاد اكبر من السادسه والسابعه اين هم في المسجد لا تدري تقول اين والله اصل الحقيقه لا يكون لغه عربيه لا اله الا الله لماذا لا ياتي اصل تطيب بالخطبه فبدا الى مسجد اخر يعني هو اخواته بالجوار البيت الوالد الخطيب ما شاء الله عليه ثلاثه قائد اقرب الصلاه ربما يقيم الصلاه قبل الاذان بفضل الله سبحانه فيقرا الوالد يصلي هناك يعني صلاه يعني يتعود على هذا الاب لا يكلف نفسه ان ياتي به ويتناقش يا اخي ما رايت منكم اثنين بعد الخروج من الصلاه يتناقش في موضوع الخوف كل واحد يخرج فلان كيف حالك كيف الاولاد كيف العمل نجح رجعت البنت تزوجت خلاص انقطع عن واحد من الصالحين مره في في في, في بجوار مصر في بلد في العراق ودخل المسجد راى هناك في حلقه قال الحمد لله حلقه علم جلس وهم يتكلمون عن الدنيا الارض وبيع الاراضي واستثمار الاراضي سبحان الله فقال لهم انما مثل يوم ثلاثه رجل انطلق عليه السماء في الخلاء فراى بيتا فقال استظل بظل هذا البيت فدخل فاذا هي اربعه جبر لا حق حق لها. فتعرفنا في الشارع كما دخل الايه؟ كما دخل يعني بالضبط الكلام في الدنيا خارج المسجد وكلام في الدنيا ايضا دخل. ولكن احسب انت وزوجتك واولادك كم الكلام في الدين في البيت وكم الكلام في غير الدين، كم الكلام مع في الدين مع اخوانك. سبحان الله، قنطرة التوحيد هي اول قنطرة، لا تخاف من المخلوق وانما تخاف من الخالق. نعم تحترم الناس وتجل الناس وتنزل الناس منازلهم، لكن لا تخاف الا من رب العباد سبحانه وتعالى. يعني كلنا ياخذ قصة ابي الحسن الزاهد لما دخل على ابن قنوط وفي عز ملكه في مصر، فقال ابو الحسن كلاما لم يتحمله ابن قنوط. قال وكان ابن قنوط له 11 رجلا من الاشداء من حاشيته، كان يذهبوا في الصحراء الغربيه في مصر والشرقيه اصطاد الاسود، فكان اصطاد الاسد كما هو حيا، يعني من قوه سكينه هؤلاء، فلم يؤتى بالاسد الى وكان يربي اسودا في قصره. قال جوه الاسد الفلاني واتوا بابي الحسن على رؤوس الاشهاد بعد صلاه الجمعه امام مسجده الشهير في في في في مصر. فجيء بالاسد ووضع ابو الحسن في سلاسله واغلاله بين الناس وسور عليه بسوق الحديث، ووطخ الاسد بالمخبئ فجاء يرج الارض رجا كما تقول كتب التاريخ. فلما ان وصل الى ابي الحسن اقع بجواره وصار يتمسح به كالقط الاميس. فاخذ الاسد وحبس مره اخرى، واقترب ابن طولون من ابي الحسن قال له استحلفك بالله فيما كنت تفكر والاسد قادم عليك. قال قال ما استحلفتني بالله، والله كنت اقول لعابه طاهر ام نجس. هذه قضيه لا تشغل، لا اله الا الله، هل مسألة تشغل؟ ترى أموت وأنا طاهر أم أموت وأنا أجهل؟ هل مسألة تشغل؟ لكن أشغل يا أخي. طعم الموت في شيء حقير كطعم الموت في شيء عظيم. الذين ماتوا شهداء رفعوا رؤوس العائلات التي منها هم، يعني هؤلاء يعني حاز الخير الكثير. والذي مات مدمنا أو من المخدرات أو من المسكرات أو من كثرة الانحرافات التي صنعها فمات من أسباب انحرافه، ومع كل رؤوس العائلة والقبيلة ربما في الأرض، فيعز الله بطاعته من يشاء ويذل الله بمعصيته من يشاء. اللهم أعزنا بطاعتك ولا تذلنا بمعصيتك، واغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. احمد الله رب العالمين واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، فان عبرت قنطره التوحيد واجهتك قناطر سته اخرى الحوار فيها يقول، لكن اقول عن قنطرتين ان شاء الله نكمل حديثنا بعد الصلاه ان شاء الله لتكمل الفائده. فلا فائدة من خطبة الجمعة إذا لم تترك لك أو فيك أثرا تستطيع أن تسير بها حياتك. فما الفائدة من اجتماع المسلمين كل جمعة ثم نسمع كلاما يغفر من أذن ويغفر من الأذن الأخرى؟ لا، نريد كلاما، يعني انظر إلى الفرق بيننا وبين الطاعون. الإخوة كلهم في حالة من العتاب علينا لأننا ما أعدنا أو ما بدأنا مرة أخرى وأرجعنا درس الاثنين مرة أخرى. يا أخي الإسلام هل عملنا بدروس الاثنين على مدى سنتين قد مضت سبحان الله حتى نأتي بالجديد؟ يا أخي عمر بن الخطاب قرأ مفتتح سورة طه دخل الإيمان في قلبه. الرجل علمه ابو ذر الاسلام فقرا عليه سوره الزلزله، فلما قال فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره، بكى الرجل فقال كفاني تعليما من الاسلام يا ابا ذر. هذا الاعرابي الذي دخل على ابن عباس وسمعه يقول وفي السماء رزقكم وما توعدون، عاد الى قبيلته قال كفاني من القران ما نزل على محمد يا ابن عباس، وعاد في السنة التي تليها فقال وما رب السماء والأرض إنه للحق مثل ما أنكم تنطقون قال من أغضب الحليم حتى يقول. هكذا كانت الآية تؤثر، الآية تؤثر سبحان الله العظيم، يعني وتنتهي القضية. الحمزة يذهب إلى أبي جهل فيعني يشد رأسه بالسيف ويقول أضربه وأخذيه أنا على دينه، وما كان الحمزة على دين رسول الله إلى هذه اللحظة. فلما عاد إلى بيته وراجع نفسه دخل في دين الله وكان أسد الله وأسد رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا المسألة تحتاج إلى كلمة، لكن ليس إلى محاضرات. لكن الإنسان الذي يستمع كثيرا إلى محاضرات ولا يطبقها تكون حجة عليه، لا حجة له. يا أخي الإنسان أخذ الخطوة معلم واحد وطبقه، قل أنا لابد أن أكون ربما أنا ظالم، ظالم لنفسي ظالم لغيري، اتعامل بالربا، لا اخرج زكاه مالي بمرض الله، لا اخشع بالصلاه، لا اقرا القران، لا اتقي الله، ليس عندي خشوع، لا يشعر جلدي عند سماع كلام الله. راجع نفسك يا اخي الاسلام، هذه هي الفوائد التي يستفيدها الانسان. فما الفائده من ان ناتي وان نجتمع وان نفرح بالازدحام ثم ننقضي لما كنا عليه؟ صراع بين الزوجات والازواج كما هو، الحقد الذي بين الرجل وام زوجته وابي زوجته، والحقد والغل الذي بين الزوجه وحماتها وحماها واخت زوجها وحماها ذلك كما هو، الصراع ما بين ابناء العمومه كما هو، مقاطعتك لعمك ولذلك كما هو، القضايا التي في المحاكم كما هي. أتظن أن شرائع الأمم التي تأتي لتستحل محارمنا وتنتهك أعراضنا وتجوز لأقدامها ميتة في بيوتنا وفي بيوت الله عز وجل يرفع هذا البلاء إلا بتقوانا لله رب العالمين؟ لقد قال عمر رضي الله عنه لسعد: يا سعد اتق الله أنت من معك، فإن ذنوب الجيش أقوف عليه من عدوه، أقوف عليه من عدوه. يا اخي لو تخيلت انت ان عمر رضي الله نزل بمظله من من من من من من طائره، فما اين ينزل وهو ينظر الى بلاد الاسلام هكذا؟ هل يفرق بين باريس بالعري التي فيها وكثير من عواصم الدول العربيه؟ هل يفرق بين بنوك الربا في لندن وفي امريكا وفي غيرها وبنوك الربا المتراميه في الاطراف ما بين في بقاع الارض الاسلاميه والعربيه التي ندعي فيها الاسلام؟ هل يسر عمر لهذه الجماعات المتناحرة والمتنافرة وهذه الفرق التي يذكر بعضها بعضا ويتهم بعضها بعضا، هل يسر عمر بكم القضايا التي في المحاكم؟ ابدا. والله نحن لا نسر حبيبا ولا نكيد عدوا. لماذا؟ لان كل واحد فينا مقصر، لكن لا داعي لان نقول انت يا فلان وانت يا فلان وانتم يا فلان وانت يا ايها الدوله كذا. لا يا اخي، يعني شف نفسك بالتقصير وراجع نفسك اولا باول، عندئذ تستقيم الامور ان شاء الله رب العالمين. لقد سرقنا الوقت، نكمل حديثنا مع الصلاه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، ثبت يا رب اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، وارزقنا قبل الموت توبه وهدايه، ولحظه الموت روحا وراحه، وبعد الموت اكراما ورافقه ونعيما. اكرمنا ولا تهنا، اعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا، كلنا ولا تكن علينا، اثرنا ولا تؤثر علينا، انصرنا ولا تنصر علينا، اجعل خير اعمالنا خواتمها وخير ايامنا يوم ان نلقاه. اللهم هيئ لبناتنا الازواج الصالحين ولابنائنا الزوجات الصالحات، واطرد عنهم شياطين الانس والجن، واطرد عن مجتمعاتنا شياطين الانس والجن، ولي يا رب امورنا خيارنا، لا تولي امورنا شرارنا، اصلح يا رب احوالنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ان ارادت المسلمين سوءا فانصر اللهم سوءه اليه، واجعل تدميره في تدبيره يا رب العالمين، وارنا فيهم عجائب قدرتك يا ارحم الراحمين، واغفر لنا وارحمنا وانت خير الغافرين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صدق الله ومن اصدق من الله قيلا. اقم السلام، قوم الى صلاتكم يرحمكم الله. احمد الله رب العالمين، وصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، طبعا كيف يرضى اخواننا من النصيحه التي قلت في خطبه بخصوص الذين يقفون اثناء المسلمين تعودوا الغضب واخذ جانب من الدعاء النصحين، لكن ربما لا يقضون من اناس اخرى، لكن يعني لا نريد ان يعطوا انسان من الحق. لان طبعا هناك اراء فقهيه تقول انه يجوز للمصلي ان يصلي ركعتين خفيفتين اثناء خطبه الخطيب، لكن يعني المصلحه المرسله تقتضي اننا مشوشون في الصلاه المنفرده في صلاه الجماعه، فما بالك انا اصلي وهناك خطيب يقف. حقيقه الامر من المصلحة أن يجلس الإنسان ليستمع، وهذا من أدب الفقه المحترم، بأن نغلب يعني شيء راجع وشيء مرجوح، ولم نقله في مذاهب فقهية، هذا ما أفضله أنا، لكن يعني من أراد أن يصل فليصل. نزل نصيحة، فإن سمعتموها جزاكم الله خيرا، وإن لم تسمعوها وأيضا جزاكم الله خيرا، نسأل ذلك الكلام. لكن لو الطبيب قال للمريض خذ هذا الدواء 3 مرات، لا يوجد الا يقول له اريد ان اخذ خمره، اريد ان ابتلع الزجاجه مره واحده لاحل الشفاء. لا استطيع ان يقول هذا مع الطبيب، لكن الجدار المائل دائما يكون جدارا لعلم واهله. نسال الله أن يذكرنا وإياكم الدنيا أخرى ويجعلنا وإياكم الذين يتبعون القول فيتبعون أحسن. الأمة كلها تعاني أفرادها تتعاني. هذه المعاناة نتيجة ثمرة نوم الأمة سنوات طويلة. ربما سمعت المحاضرة في بداية رمضان لما تحدثت عن هذا الذي يشكو من أبيه وعنده 65 سنة لا يصلي. قلنا ربما هذا الأخ الذي لا يصلي وفي هذا العمر دخل مرة من 50 سنة إلى المسجد فنهره أحد المتفيقين في المسجد وما أكثره الحمد لله تواجده يتكاثر في المساجد دائما يعني عنده داخل متحفز بأي خطأ من وجهة نظري مش يعني خطأ حقيقي من وجهة نظري سبحان الله. ف يعني ولكن ينسى هؤلاء الذين نصبوا أنفسهم وعاظم الناس أن ربما هذا الرجل اللي عبر 60 ولا يصلي ربما نهره أحد المتفهيقين في المسجد طلق الصفوف خرج الولد وما عاد منه 60 سنة. أبي حقائق رضي الله عن أبي حنيفة ذهب لزيارة شيخه أبو إسحاق رضي الله عنه أو الأقل مريض. أبو حنيفة كان يقول عنه الكتاب أنه كان حلو الحديث طبعا أكيد يكون حلو الحديث أبو حنيفة لازم يكون حلو الحديث سبحان الله. فتسامر مع شيخه أطال البكر والشيخ مريض والشيخ يعني يريد أن يقطع حوارا مع تلميذه النادر يعني بالله عليك لما تكون شيخ وعنده تلميذ هذا السنة يفرح أم لا يفرح. المدرس يعني بيجي له غمر بعد 30 سنة من التدريس ينظر على أولاد اللي بيعلمهم يا ضيعة العمر سبحان الله. ولذلك ده وجوه تتعلم هذه يعني في المدارس يعني مش كده الحمد لله أنتم أحبتي في الله. فالله سبحان الله فتنبه أبو حنيفة أنه أطال على شيخ قال يا شيخ أثقلت عليك. الشيخ باسل أيضا فقال يا أبا حنيفة أنت فقير علي وأنت في بيتك سبحان الله فما بالك أجعل عندي. قال كتب السير فأغرق أبو حنيفة في الضحك كتب أبو يوسف يقص عن الشيخ أبو حنيفة فأغرق أبو حنيفة في الضحك كطفل تزغزغه أمه يعني طفل تزغزغه أمه يضحك إلى أن وقع على الأرض من شدة الضحك. لكن أبدا نحن لا يضحكنا إلا نكتة والعياذ بالله سبيلها يضحكنا موقف خارج من المواقف التي يعني المهم أريد أن أقول أن هؤلاء العظام كانوا يضحكون لكن الضحك لا نضحك يعني لا نضحك إلا إذا حزن شيء في الدنيا. الحمد لله حصلت على قطعة الأرض الحمد لله أخذت الدرجة الحمد لله زاد راتبي 100 درجة الحمد لله الحمد لله قمت الليل لا والله إن من الذنوب ذنوبا لا يكفرها إلا السعي على المعين. طيب اعتذرت لزوجتك وطيبت خاطرها ليه عشان إيه هي من اللي بتاعتها طب يا عم زي بعض خيركم خيركم ناس إذا الرسول طب أنت عايز إيه المفروض طب إيه المفروض يعني سبحان الله العظيم. يعني أريد أن أقول أن الصراط أمر ليس سهلا ومن سار في الدنيا على الصراط المستقيم نجا يوم القيامة صوت الصراط. دائما دعاءك اللهم ثبت أقدامنا على الصراط يوم تزل الأقدام. المارون على الصراط أنواع ثلاثة انظر أيها أنت ناجي أحد ينجو يعني اللهم اجعلنا منهم ومخدوش يعني يكاد أن يقع وهو يقع هكذا يجرح مخدوش هذا خدش ومكردس مكردس يعني واقع في النار والعياذ بالله. ولذلك الناس الذين يأكلون أمانات الناس جماعة جعلوا أخاهم الأكبر أمين على تركة أمين. أنت أخونا الكبير وأنت الرجل يعني وأنت كبير العائلة هذه التركة أمين أخذ منها شيء يؤتى على الصراط فتوقظه الملائكة أين أمانة إخوتك؟ يقول الامانه اللي اكلتها في الدنيا يعني كيف يعني غير موجود كانت ارض كانت بنايه كان مصنع كان شركه انتهت لا ما انتهت. انظر الى قعر جهنم فيضاء له بقدرها فينظر فيجدها ان كانت قطعه ارض او مبنى او ذهب او مال او اي شيء. يقول الملائكه ان جئت بها ربما تنجو يسقط بقعر جهنم يحملها فيتحرك بها فتقع منه فيحملها فتقع منه فيحملها فيسقط واقف عليها هذا الله هذا الامام فيفرح هو في الدنيا بانه ضحك على اخته وضحك على اخيه الاصغر وضحك على قريبه وضحك على صهره واكل المال ويقول لك انا شاطر في التجاره شطاره وضحكت عليه وقلت جبت واحد شايف شهاده زور بالمحكمه يا الله لا قوه الا بالله يعني يبني باطلا في حياته ويظن انه قد انتصر والله هذه هي الهزيمه سبحان الله للاسف الشديد الانسان يتقي الله رب العالمين يتقي الله لان تقوى الله المؤمن سبحان الله العظيم يعني الصحابه رضي الله عنهم كانوا يتركون 19 او 99 بابا ليس فيها بر خشيه بالكفر باب فيه بر واحد فاذا عرف قنطره التوحيد قبلته قنطره الصلاه الصلاه فيها جزئين اقامتها في وقتها هذا جزء ثم ثواب خشوعها والخضوع فيها لله هذا الجزء الاهم ان تصليها في وقتها هذا باب يسميه الفقهاء اسقاط الفرض يعني اسقاط الفرض يعني انا ان صليت الان الظهر او العصر باذن الله رب العالمين لن تاخذني للملائكه لاصلي في جهنم مره اخرى لان من لم يصلي في الدنيا يدعى يوم القيامه ليصلي في جهنم كانوا يدعونا الى السجود وهم ايه فارغون لكن في يوم القيامه يدعونا الى السجود فايه فلا تستطيع ان تتكلم يعني يسجد على نار كيف يسجد على النار كان يستطيع كان امن وفي سجاد وفي وضوء في ماء وفي تيمم وفي ثياب في قبله في ائمه وفي مسجد وفي مقرئ وفي كله خير كله موجود لكن ترك هذا كله فيدعى الى السجود لا يستطيع سبحان الله فهذا هو اسقاط الصلاه اسقاط الصلاه ولذلك يا اخوه اللي عليه صلوات كثرت ام قلت قلنا بعد كل وقت كل فرض يصلي وقتين او فرضين او ثلاثة اذا قام بالليل قبل الفجر بساعة يصلي يوم او يومين او ثلاثة كله من الديون التي عليه هذه ملك لان هذه الديون لله عز وجل تطالب بها يوم القيامة تطالب بها يوم القيامة انت الان صحيح ربما يأتي يوم عليك سبحان الله اذا لا صحة ولا اللهم انت مرضانا مرضى المسلمين يعني في كذا طلب من اخواننا ان ندعو للمريض ندعو اذا دعوته فعنده اللهم اشف كل مرضانا يا رب العالمين وتقدر اهل المرض على ما ابتليتهم ادعوا في ميزان حسناتهم من اجر من اجر يعني الانسان لو يعلم هذا المرض من خير والله يعني يصبر ويحتفل ويجني ثمرات طويله اللهم اجعلنا من الصابرين يا رب قنطره الصلاه اذا النقطه الاولى فيها اقامتها في وقتها ثم اقامه الصلاه نفسها إقامة الصلاة نفسها النية استقبال القبلة القراءة الفاتحة إظهار كل حرف منها الإتيان بها واقفا يعني مش غير موضوع عليه الضال وروح نازل وهو أساء ولا الضال بطوة الصلاة في لاحظ قبلة في البيت كيف يصلي يقوم من الركعة الثانية الأولى للثانية يقرأ ثلاثة أربعة فاتحة إلى أن ينفصل قائما راقبه كده اليوم راقبه الثاني وقال ان زي ما شاف ابوه وامه جد وجدته فتره وقدر الله والحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الحمد لله يقول لك خلاص خلصتها طريق قد يقف ما شاء الله يعني ان شاء الله اخشى ان يكون هذا الولد وليس الولد فتاتي بها قائد واقع من بدايه الحمد الى ولد ضالين امين ليست من الفاتحه ولكن امين لتفصل بها بينها وبين الركوع وبينها وبين السوره امين يعني استجب يا رب امين لانها توافق لان الملائكه تقول معك امين ومن وافق تامين وتامين الملائكه استجاب الله لك فهذه خيرات ثم تركع خلينا نلف هذه القنطره القنطره مهمه هي اللي بقي سنه لكن قبلنا عرى الاسلام عروه عروه اولها الحكم واخرها الصلاه اذا ماذا بقي لنا الله اكبر تركع كان النبي صلى الله عليه وسلم يركع عايزك مره واحد يجيب كاميرا فيديو ويصور لنا ركوع يعني يضع يثبتها اثناء صلاه المصلين ونشاهد كيف يركع الناس هل لو احنا الف نوع من الركوع مع ان الركوع واحد لماذا لان لم نجد بين اهل العلماء يعلمنا كيف ركع كيف ركع كيف ركع كيف ركع هذه مهمة لماذا؟ لأننا نستحي أن نسأل في هذه الأمور يعني أنا في هذه السن وبعد أن أحب إلى التقاعد والأمعاد أذهب للشيخ هو يعلمني كيف يرضي يا أخي يعلمك كيف تلتزم إيه المشكلة؟ يظل الإنسان يتعلم فالرسول كان يرقح صلى الله عليه وسلم لو وضع كما اقول انا واصل دائما هذه المعاني، لو وضع اناء على ظهره الشريف لاستقر. يبقى ظهر الحبيب المصطفى كان زاويه ايه؟ زاويه قائمه 90 درجه مستوي. لان تلاقي ناس عامه في الركوع بكف يرقع وليس يعني كده، يعني الرجل المجرم مسلمة كذاب لما تزوج سجاح اللي كانت ادعت النبوة زيه، فدخلت عنده الخيمة فأجيبت بكلامه أبات تزوجيني، المهم النبي المدعى تزوج الايه؟ النبية المدعى، حتى تقول يا سجاح الرسول قال لا نبي بعد، قال بس لم يقل لا نبي بعد، كم تعبيه نقوله كذب كذب سبحان الله. فلما تزوجته وكان من قبيلة فخرجت لقبيلتها لقد صدقت بنبوته وتزوجت، يا حلال تزوجت. قال قومها وما اشداه تستقطهم امراه دلوقتي تشد الذكر، قالوا كيف يتزوج دون ما؟ قال صحيح دخل الثاني المسلم يا ابو خيلمه كيف تتزوجني دون ما؟ خرج على بني حنيفه كده قال وضعت عنكم صلاه العشاء وصلاه الفجر وصلوا دون ركوع ودون سجود، ما يريد الله منكم ان تعكروا وجوهكم الخراب، يلا فكروا على الله، ما فوضى فوضى على الله، احد يشرع من عنده، ليه انتوا تعكروا وجوهكم؟ ربنا يعمل ايه اللي تعكروا وجوهكم؟ وضعا تحفيظ الايه؟ العباد الصلاه الخمس صلوات ايه؟ ثلاثه مهر السجاح والعياذ بالله، سبحان الله. ولذلك اخي سبحان الله ولذلك خلوا بالكم من الاسماء، اسماء اولادنا، في ناس يسموا يعني كان زمان لنا شيخ الله يرحمه كان يقول اول ما نزلنا القاهره في الثلاثينات عشان يدرس يعني وكان هو من الارياف كان يقول اهلينا الاهل يعني يقول يا ابني اوعى تذهب الى شارع عماد الدين، هذا شارع معروف من زمان كان صار شارع يعني مش ربوز كده، فكان يقول واحنا نستغرب احنا اطفال الله شارع عماد الدين اسم حج، طب ايه اللي يحذر من عماد؟ عماد الدين فيمكن عماد الدين يكون هو ابن الدين والعياذ بالله، جمال الدين يطلع قبح الدين والعياذ بالله، ده يقول لك ده كريم، ليه يا ابن كريم؟ بسميه عبد الكريم، انا اسم كده عبد الكريم بلدي شويه يعني لا كريم يعني يقول لك اسم لا اله الا الله، فيمكن يطلع رقيب، ما الحل ايه؟ ما الحل؟ سبحان الله. فلذلك الذي ذكوا انفسكم الرسول يقول لا تسمي رباح ولا يسار، الحمد لله الناس ايه جاهله بالله، الحمد لله الاسماء دي غريبه عنها شويه، الحمد لله ما حد يسمي هذه الاسماء، يعني جت فتره في الستينات الثلاثه الناس كانت تصبع حروفها ببعضها وتسمي سبحان الله. فلماذا يا رسول الله ما نسمي رباح؟ وحتى لا يسال احد رباح هنا لا رباح هنا لا يسار هنا، البيت هذا لا في رزق ولا في يسر والعياذ بالله رب العالمين، طب كريم هنا لا كريم هنا، اذا البيت اللي فيه من؟ لا تزكوا انفسكم سبحان الله، حتى اسم خالد ليس من الاسماء الاسلاميه ابدا، زي خالد يا خالد سماه ابوه كيف يكون خالد؟ الاسم الوحيد الذي سماه رب العباد عز وجل يعني هو يحيى، وعشان يصدق كلام الله سبحانه يقول الصدق ولا يقول الا الصدق سبحانه وتعالى جل في علاه، لما سماه يحيى رزقه الشهاده كي لا يكون ايه؟ كي لا ياتيه ما فيه من الموت كي يظل عائش على مر الحياه الشهداء احياء عند ربهم، يقول رزق يحيى الشهاده لكي يصدق في كلام الله انه يحيى لا يموت سبحان الله. طيب هذا الركوع يا سيدي نركع فنشد ايدينا على الركبتين، وانت روح اشرح لزوجتك واولادك كما علمنا العلماء الله يرحمهم ويبارك في جزيهم عن الخير، كان النبي يركع فيشد يديه على يديه على ركبتيه، امر الى المصلين واحفظ يديه على ركبتيه اللي وضعها على فخذه اللي وضعها تحت ركبته، لا يا اخي الكتفين لو وضعوا الاصابع على ركبتيه مع سد الذراعين تجد ان جسدك عباره عن زاويه قائمه مع الراس مستويه مع الجسد، لو وضعنا متر خشب او قطعه خشبيه على الراس والجسد ليس في مستوى واحد، يعني هكذا الله اكبر الله. في ناس تعمل لك كده؟ ناس تعمل كده؟ قول له المصلي انا عايز يعني لو لو لو لو صورنا المسلمين صوره يقول لك الله، هم المسلمين كم مذهب؟ سبحان الله. يا اخي الصلاه صلوا كما رايتموني اصلي. فاذا قال سمع الله لمن حمده على مهل ربنا ولك الحمد. في ناس تألف من عندها ربنا ولك الحمد والشكر. واللي منين بتالي ابويا جنب رضي الله عن حديث كان لنا اخ فيلسوف عارف وهم كثر الحمد لله يعني فيلسوف كان فلسفه شيء طيب يعني لكن فلسفه حب الحكمه يعني لكن المهم فكنا في من سنوات في المانيا كل ما احد يسالني سؤال هو ما شاء الله ايه يفعل بالفتنه ولا دارس الشريعه ولا غير سبحان الله يقول راح رجل غريب جاء من بلد مش المانيا بلد من خارج اوروبا يمكن جاء الله يشوف عمر في سؤال عنه يتفضل فسأل الاخ جاء له لا لا لا حرام قلت له هذا راي اخونا فلان اما راي ابي حنيفه فهو يرد يعني وشرحت راي ابو حنيفه كان ده ما هو حرام كان يحلل ويحرم ده راي لكن في راي ابو حنيفه ثاني مختلف ولو لك ان تاخذ يا راي ابو محمود يا راي ابو حنيفه بيعجبك شوف انا راي فيهم يوسف يعني سبحان الله فهذا فروق سمع الله ربنا ولك الحمد كيف الشكر عايز كم حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه عايز تكرمنا كما يحب ربنا ويرضى عايز تكون اكثر لا مانع لما اعطيت ولا موافي لما منعت ولا راض لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد عايز تكون لربي الحمد لربي الحمد الى اراك لان في ائمه ربنا يبارك فيهم يطيل في الصلوات لدرجه ان انت بتستغرب هو يقول ايه هو بيعمل ايه صحيح ها وفي ناس تطيل بالتشبه لان هو في ايه لماذا يعني تطيل بالناس المهم فلا بد ان نتعلم في السجود يجوز لك طبعا الاخوه يختلفوا سنوات ننزل بالركب ولا ننزل بكفين يا عم انزل بما يريد هو النبي كان ينزل بركبتي اولا صلى الله عليه وسلم والله واحد عنده نقص عنده روماتويد عنده روماتيزم كبير السن عنده خشونه في الغضاريف لا يستطيع يا اخي صلى هذه تسمى هيئه صلاه فلا زلنا الشيخ احنا نلاقي ناس واقفين كده وناس عامله ايدها كده انا الصحفي ما زلت والله كلاهما صحيح الاصح من هذا الا يعيب من يضع يديه هكذا على من يضع يديه هكذا ولا يعيب من يضع يديه هكذا على من يضع يديه هكذا يعني الامور مثل المسلمين يتقاربوا ثم السجود هكذا نجافي بين ايدينا النساء يضم بين ايدينا ام المراه عضوها على صدرها هكذا ويجوز للمراه ان تضع ذراعها كله على الارض الرجل لا يجوز له ان يضع ذراعه على الارض لان الرسول وصفه قال لا تقع اقعاء الكلب ان الكلب لما ينام باسط ذراعيه هكذا فيخلي يديه لكن اذا كان له اخوه على يمين وشمال وثلاث جماعه يعني يوسع لاخوانه بارك الله فيه وبعدين يسجد يضع الكفه مع الانف وسبحان ربي الاعلى سبح كما سبح النبي صلى الله عليه وسلم فإذا جلست بين السجدتين سبوح قدوس رب الملائكة والروح أو ما إليه من ذكر ثم تجد السجدة وتقوم لتأتي بقية الصلاة هذه صورة دي عشان صدقة الصلاة لكن أين ثوابها؟ قيمة الثواب فيما عقلته أنك في صلاة يعني أنت صليت أربع ركعات تذكر أنك تصلي في ركعة واحدة وثلاث ركعات انت كنت بتحسب الحسبه وتشوف الاسبوع قادم رايح فين والاولاد اجل لهم من دعوه وامتحانات الاولاد على الابواب والزوجه زعلانه لانها عايزه تزور امها والقصه اياها دي ضاعت ضاعت سبحان الله العظيم الله يرضى عن ابي حنيفه جاء الرجل يقول له يا ابا حنيفه بعت بيتي ووضعت المال في مكان نسيته فضحت ابو حنيفه قال وما لي ابي حنيفه ابو حنيفه يعني يفتح اخر الكف يعني بعت بيته قال انت امامنا انت المسؤول يا اخي بينا قال لا صل لله الليله ان شاء الله ربنا يذكرك جاء رجل مستجر مبتسما قال ابو حنيفه وجدت دخولا قال نعم قال بالله عليك ماذا صنعت قال كبرت تكبيرات الاحرام بدات الفاتحه تذكرت المكان خرجت من الصلاه جئت المال نفسي طريقا قال ابو حنيفه كنت اوقن ان الشيطان لن يدعك تتعبد لله الليل لانه قام غرض فلما وجد المال قال صلي خلاص ما نصلي على المال وجوحة رايح يشتري اعزكم الله الثمار، بكرة ان شاء الله غدا ذاهب الى السوق لاشتري حمارة، جوش غير تقول ان شاء الله. لماذا؟ المال في جيبي والحمير اعزكم الله في السوق. لا حول ولا قوة الا بالله، الانسان احيانا يتمرد على نفسه. المهم هو في الطريق من ازدحام السوق رزق جحا بما سرق ايه المبلغ، شاف قمار جميل وضع. المهم ساهم الرجل اتفقوا على الاجر، وضع ايده في جيبه. المهم رجع ايد قدام وايد ورا، زوجته اين الحمار؟ لا اسكت، خرجت من البيت ان شاء الله، ذهبت الى السوق ان شاء الله، رأيت الحمار ان شاء الله، اعجبني الحمار ان شاء الله، داومت صاحبه ان شاء الله، وضعت يدي في جيبي ووجدت القصة فاخترق المال ان شاء الله. يقال يعني في تكملة القصة وان الاسرائيليات ان يعني باب الضعاب يعني يدي يعني دخلتك علي الدنيا الحمار الحمد لله. يعني مش هقول اطول معاك وانا نسيت وروحوا مكتئبين مني يعني، فاحنا مع تعويض الجمعه الماضيه. المهم ان شاء الله رب العالمين بقيه السنه سنتكلم عنها لان الوقت قصر. فانا جزاك الله